هذه دار قلبي، هذه دار قلبي، هذه دار قلبي. من جهاي الدواء يشرب كاس من الحليب، يشرب كاس من الحليب، يشرب كاس من الحليب ويذوق الحلاوة. لا إله إلا الله، الله يا مولانا. لا إله إلا الله، بربي داوينا. لا إله إلا الله، الله يا مولانا. لا إله إلا الله، بربي داوينا. يا شفي يا عافي، يا شفي يا عافي، يا شفي يا عافي، يا الباري تعالى. جود باللطف الخافي، جود باللطف الخافي، جود باللطف الخافي، حرمة زين الحالة. لا إله إلا الله، الله يا مولانا. لا إله إلا الله، بربي داوينا. لا إله إلا الله، الله يا مولانا. لا إله إلا الله، بربي داوينا. والصلاة على نبي، والصلاة على نبي، والصلاة على نبي، زادتني ولاعة. محمد العربي، محمد العربي، محمد العربي، صاحب الشفاعة. لا إله إلا الله، الله يا مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي داوينا. لا إله إلا الله، الله يا مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي داوينا. لا إله إلا الله، الله يا مولانا. سيدنا محمد رسول الله.